لما كانت تدعوكم الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له فكنتم تمقتونهم وتسبونهم وتسبون الله، كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه أنهم كانوا يسبونه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن قوله لمقت الله يحتمل معنيين، المعنى الأول أن بغض الله لكم في الدنيا بعد إقامة الحجة عليكم فبغضه لكم أشد من بغضكم لأنفسكم اليوم، والمعنى الثاني لمقت الله أي لمقتكم أنتم لله وبغضكم له وسبكم له في الدنيا ولرسله أشد مقتا وأشد غضبا وأشد جرما عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. من فوائد الآية أنه أبهم الداعي وقال إذ تدعون، لأن الدعاة الذين يدعون إلى الله تدعو إليه الرسل ويدعو إليه أيضا العلماء ويدعو إليه دعاة الحق في كل وقت وأوان، وليس ذاك خاص بالأنبياء بل كذلك أتباع الأنبياء إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة. ولهذا أبهم فقال إذ تدعون ولم يقل إذ تدعوكم رسله مثلا، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. إذ تدعون إلى الإيمان، والإيمان الأصل أنه يراد به الإيمان بالأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. وبعض أهل العلم يقول الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فهنا لم يذكر إلا الإيمان فهو يشمل الإيمان والإسلام. إذ كنتم تدعون إلى الإيمان أي إلى الإسلام، ولا شك أن أركان الإيمان داخلة في الإسلام لأن الإسلام أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس عكس، كما قال جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فتكفرون حينما كانوا يدعونكم إلى الحق ويبينون لكم الأدلة التي بيّنت لكم الحق بيانا شافيا كافيا، ولكن حملكم الكفر والاستكبار ومراعاة دين الآباء وحب الرياسات التي كنتم فيها حملكم ذلك على عدم الإيمان. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ذكرنا بالأمس قول ابن عباس وابن مسعود أن أظهر الأقوال أن المراد بالإماتتين والإحيائين أو الحياتين المراد بذلك الأول، الموت الأول لما كانوا في أصلاب آبائهم، وبعض أهل العلم قال لما كانوا في الأرحام، والإحياء الأول خروجهم إلى الدنيا، والإماتة الثانية خروج أرواحهم في هذه الحياة الدنيا، والحياة الثانية يوم يبعثون وينشرون من قبورهم يوم القيامة. وهذا قد ذكره الله عز وجل أيضا في سورة البقرة، فقال جل وعلا فكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال جل وعلا عنهم فاعترفنا بذنوبنا، ذكرنا أنهم قدموا بهذا توطئة للكلام ولعل الله عز وجل أن يستجيب دعاءهم، فهم اعترفوا بقدرة الله وأنه أماتهم مرتين وأحياهم مرتين، فكأنهم يقول يا من هو على كل شيء قدير قد اعترفنا بذنوبنا. ومعاصينا، فهل إلى خروج من سبيل؟ هل هنا للتمني يتمنون؟ هل إلى خروج من النار من سبيل من طريق فتردنا إلى الدنيا حتى نعمل نؤمن ونعمل عملا صالحا؟ فقال الله جل وعلا: ذلكم، مردا عليهم، لا خروج من الآخرة، ولا خروج من عذاب الله لمن كان كافرا بالله إذا حل به العذاب، ولا مرد لهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. لكن قال ذلكم، الإشارة بقوله ذلكم إلى العذاب الذي هم فيه، مقت الله لهم ومقتهم لأنفسهم، وما هم فيه من العذاب الأبد الذي يتمنون الخروج منه، فأشار إليه بقوله ذلكم، ولم يقل ذلك، لأن الضمير عائد على جمع، لأن الكفار هم أكثر أهل النار، أو أكثر الناس، أو الذين يدخلون النار، أو أكثر الناس يدخلون النار، كما في الحديث لما قال الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فأخرج من كل 1999 إلى النار، نعوذ بالله، رواه البخاري في صحيح، واحدا إلى الجنة. قال ذلكم بأنه، الباء هنا للسببية، أي ذلكم العذاب بسبب أنه، والضمير هنا يكون هو ضمير الشأن، وتقدير الكلام ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بسبب أن شأنكم أنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فهذا العذاب بسبب شأنكم أنتم، وهو أنكم كنتم في الدنيا إذا دعي الله ودعي إليه وإلى الإيمان به كفرتم، وإذا يدعى غيره إذا أو يشرك به إذا أنتم تؤمنون، دعاء غيره هو الشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. قال ذلك بأنه إذا دعي الله وحده، والدعاء أيها الإخوة، دعاء الله يشمل نوعي الدعاء، لأن الدعاء إما دعاء مسألة وهو ما فيه سؤال وطلب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإما دعاء عبادة، فكل ما تأتيه يا عبد الله من العبادات هو دعاء، فهو إما أن يكون بلسان الطلب والسؤال، وإما ما عدا ذلك، فما عدا ذلك هذا هو دعاء العبادة. لأنك لما تحضر الدرس مثلا في هذا المسجد المبارك، أنت تدعو الله، لسان حالك أنك تريد من الله أن يعظم لك الأجر ويغفر لك الذنب، إذن هذا دعاء. لما تقف في الصلاة قابضا اليمنى على اليسرى على الصدر، والإمام هو الذي يقرأ، أنت بهذا تدعو ربك، هذا دعاء عبادة، تريد بهذا أن يغفر الله ذنوبك وأن يرفع درجتك ويعظم لك الأجر. لما تمسك عن الصيام عن الطعام صائما فتصوم من الفجر إلى غروب الشمس ولو لم تتكلم، فإنك تدعو الله بهذا الصيام: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه. إذن كل ما نأتيه من الأعمال التي نتعبد لله جل وعلا بها فهي دعاء، إما أن يكون دعاء دعاء مسألة، وما سوى دعاء المسألة فهو دعاء عبادة. قال الله عز وجل، الدليل على ذلك قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي، فدل على أن المراد وقال ربكم ادعوني يعني اعبدوني اعبدوني. فالدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث عند الترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. إذن سواء في الآية أو في هذه الآية، إذا دعي الله سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، رأيتم من يصلي لله ويسجد كفرتم بذلك وأبيتم، وإن يشرك به يعني يدعى معه غيره جل وعلا تؤمنوا وتعبدون الأصنام والأوثان وتعبدون اللات والعزى ومنات وغيرها، تؤمنون بذلك، لأنه لما قال الله، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. استغربوا تعجبوا، هذا شيء غريب، يريد محمد أن نترك عبادة الأوثان والأصنام، لا نعبد إلا الله، ومن أشرك مع الله غيره حتى لو عبد الله فإن الشرك يحبط العمل ولا تنفعه عبادته لله. يجب أن يفرد المسلم ربه بالعبادة وحده لا شريك له، فلا يدعو إلا إياه، ولا يصلي إلا له، ولا يتقرب بعمل صالح من الأعمال الصالحة إلا له وحده لا شريك له. فإن من عبد الله وعبد غيره معه فقد أشرك، كما قال جل وعلا لما ذكر 18 نبيا من أنبيائه في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يا أخوان أعظم الذنوب وأخطرها، والمشرك عدو لله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن من أشرك بالله الله جل وعلا لا يغفر له ولا يدخل تحت المشيئة، لكن من عمل ما عمل من الذنوب دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على ذنوبه، ولكنه لا يخلده في النار ما لم يكن شركا أو كفرا أو تركا للصلاة، فإنه يخرجه يوما إن عذبه، لأنه مات على التوحيد وعدم الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الثالثة أو في الرابعة: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. ولكن لا يعني هذا أنه لا يعذب بالنار، بل قال أهل العلم أو عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على كبائر الذنوب التي غير الشرك إما يدخله الله الجنة جل وعلا برحمته بسبب أن له حسنات ماحية وعنده حسنات كثيرة، أو بسبب ابتلائه بمصائب مكفرة، أو يعذبه بعدله على قدر ذنوبه ثم يخرجه من النار. وأحاديث الشفاعة في هذا متواترة، إخراج الموحدين من النار، حتى إن بعضهم يكون قد مات واحترق فصار فحما. فالحاصل أن الناصح لنفسه يجد ويجسيد ويحرص على إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ويحذر من الشرك أصغره وأكبره، ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله. والصلاة لله والطواف ببيت الله تقربا إلى الله وليس إلى البيت، والذبح لله وحده لا شريك له، لا يذبح للقبر ولا للجن ولا للولي ولا لغير ذلك، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، ومحياي ومماتي يعني وما أتيه من التعبد في حياتي وما أموت عليه كله لله رب العالمين لا شريك له. فتعلم التوحيد واعرف التوحيد واحذر من الشرك، ولا تقول وجدت الناس يفعلون شيئا ففعلته أو يقولون شيئا فقلته، ما ينفعك بين يدي الله عز وجل. الذي ينفعك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وأعظم ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله. فاعرفوا هذا، ولا يقول إنسان: أنا عشت مع الناس هكذا كلهم يذبحون للقبور، يذبحون للجن، يدعون أصحاب القبور من دون الله، يا سيدي فلان أنقذني، فرج كربتي. اتق الله، لا تجعل مع الله إلها آخر. ما يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله أبدا، بل من دعا مع الله إلها آخر فلا يلومن إلا نفسه، فإن ذلك هو عين الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم، الألف واللام هنا للجنس، واللام الألف واللام، واللام في لله للملك، فجنس الحكم لله وحده لا شريك له، هو المالك له. وهذا في يوم القيامة في الدنيا يملك جل وعلا بعض عباده، ولكن في الآخرة الملك له. ولهذا ثبت الحديث البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يميت الخلق كلهم أنه يمسك السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى ويهزهن ويقول: أنا الملك. أين الملوك؟ أين الجبارون؟ لمن الملك اليوم؟ فيقول: لله الواحد القهار جل وعلا. فالحكم لله العلي الكبير، العلي الكبير. فالله جل وعلا له أنواع العلو الثلاثة: علو الذات، فهو في جهة السماء فوق العرش. ولهذا لما في كما في صحيح مسلم لما قالت الجارية لما سألها أين الله فأشارت بيدها إلى السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة، ما قال مجسمة، ما قال حشوية، ما قال مشبهة. النبي أثنى عليه قال: اعتقها فإنها مؤمنة صلى الله عليه وسلم. ويوم عرفة كما في الصحيحين لما قال لأصحابه: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فرفع يده الشريفة وأشار بإصبعه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم، يشير إلى ربه، اللهم فاشهد، فينكتها على الصحابة لأنه كان فوق الناقة، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هل بعد هذا بيان؟ يأتيك إنسان يقول الله في كل مكان، ولا يجوز تقول أنه في جهة من الجهات الست، يريد أن يكون عدما. والله يقول في السورة التي تقرأ في الجمعة وتقرأ في العيدين وتقرأ في الشفع سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى، العربي يفهم كلمة الأعلى، هذه دلالة اللغة العربية. وأصرح من ذلك قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وسبع آيات في القرآن الرحمن على العرش استوى، أضف إلى ذلك الفطرة التي يجدها كل مفطور على التوحيد. ماذا تجد في نفسك إذا جئت تدعو الله اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني؟ أين تجد قلبك؟ يذهب إلى قدميك تحت؟ لا والله، فطرة يذهب القلب إلى الله. ولا يلزم، إذا قلنا أن الله في جهة العلو لا يلزم من هذا أن الله يحده شيء أو يحيط به شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. فالواجب على من نصح نفسه أن يتقي الله في نفسه وأن يقول بقول الصحابة وسلف هذه الأمة الذين قالوا بظواهر النصوص على وفق ما جاءت به، ولم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يغيروا ولم يعطلوا. لا تنظر إلى شيخك أو إلى أبيك أو إلى أمك، هذه مسألة نجاة، ابحث عن نجاة نفسك. ربي اغفر لي ولوالدي، ابدأ بنفسك حتى تنجو، ما يطيق عذاب الله أحد. ولذلك لعل الله عز وجل ييسر لنا بعد أن ننتهي من تفسير كتاب الله أن نشرح كتاب التوحيد وبعض الرسائل في التوحيد، لأنه مهم جدا لصلاح العمل. إذا أصلح الله توحيدك نفعك الله بالعمل ولو كان قليلا، ولو فسد التوحيد لو كثرت الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلما يعتني الإنسان بهذا، هذا من علامات الخير وعلامة السعادة. ولا يهمنك كلام الناس، يلمزونك ويلقبونك بالألقاب. ما سلم رب العالمين، ما سلم الله جل وعلا من الناس، حتى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله غير علم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما سلم أحد. ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم، مع أنهم كانوا قبل بعثته يقولون الصادق الأمين. فلما قال أعبد الله وحده لا شريك له قالوا ساحر كذاب شاعر مفتري أساطير الأولين. فيا أخي أن تعرف الحق والزمه واعمل به، وأغلق أذنيك عن سب الناس وذمهم، فإنه لا يضرك بل قد ينفعك، تجري لك حسنات وتأخذ من حسناتهم يوم القيامة. ولكن إن أطعتهم في معصية الله فلا تلومن إلا نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال جل وعلا فالحكم لله العلي الكبير. فنقول الله له أنواع العلو الثلاثة، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فهو علي بذاته، علي في قدره، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله المثل الأعلى وعلو القهر، هو القاهر فوق عباده. كل من في الأرض ومن في السماء مقهورون لأمره، مسيرون بأمره، مذللون، ما يستطيعون أن يزيغوا عما قضاه وقدره ولا قيد أنمله جل وعلا. هذه العقيدة التي تنفع لما تعتقد هذه العقيدة بأن الله هو العلي بذاته وبصفاته وبقهره جل وعلا، هذا هو الذي ينفعك. وإياك أن تميل أو هنا، إن قلنا في العلو قلنا يعني أن جهة من الجهات تحيط به، من قال لك ليس كمثله شيء والسميع البصير، انتهينا. والأمثلة كثيرة على هذا أصلا. الآن في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين فيه الآن، هل يمكن أن يكون بشر أن يعلم أقوالهم التي يقولون؟ بس أقوالهم، نياتهم التي يعملونها بعد العشاء ما أحد يستطيع، لكن الله جل وعلا يعلمهم ويعلم ما في أنفسهم وما سيصيرون إليه، ويعلم ما في البر وما في البحر، ولا يعزب عن علمه جل وعلا مثقال ذرة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذن علوه كذلك ليس كمثله شيء هو السميع البصير جل وعلا. قال وهو العلي الكبير، أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه جل وعلا. ولذلك أنت لما تقول في الصلاة الله أكبر، تقدير الكلام الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وأسماء الله وصفاته تجدها في القرآن كثيرة، لأن معرفتها تدعو العبد للتعلق بالله وعبادته، لأنه الرب العظيم العلي الكبير القدير الرحمن الرحيم الرزاق البر الرؤوف، كل صفة لها معنى نؤمن بها ونتعبد لله عز وجل بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم قال جل وعلا هو الذي يريكم آياته، يريكم آياته أي يظهر لكم آياته. وآيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وآيات كونية. فالآيات الكونية هي مخلوقاته، الأرض والسماء والشمس والقمر والليل والنهار، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وآيات شرعية وهي كتبه المنزلة وكلامه. فالله جل وعلا يظهر لنا هذه الآيات ويبين لنا بالآيات، والآيات هي العلامات والدلائل التي تدل على الحق وتبينه وتوضحه. فالله قد بين الآيات وأظهرها، فليس لأحد الحجة يقول أنا ما أحد دعاني إلى الله، أنا ما عرفت الله. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، بس لو تتأمل في نفسك أنت النعم التي فيك. ولذلك إذا فقدت شيء من هذه النعم أو مريض، ما يغني عنك أحد، لا المستشفى ولا الطبيب ولا الأب ولا الابن ولا الزوجة. هذه آية من آيات الله. نقض العزائم، أحيانا تكون عازم جازم على أمر من الأمور يحاول فيك تأبى، تأتيك لحظة تنتقض هذه العزيمة وتنصرف عن هذا الأمر، كما قال بعض السلف، قال من الأدلة على قدرة الله نقض العزائم، إلى غير ذلك. وكل ذلك إقامة للحجة وبيانا للمحجة، ليعبدوا الناس ربهم ولا يضلوا عن الصراط المستقيم. قال هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، ينزل من السماء رزقا وهو المطر فقط، ماء لا، نعم الماء لنا فيه رزق نشرب منه، لكن ينبت لنا به الزرع ويثمر هذا الزرع وهذه الفواكه وهذه الحبوب، من أين نأكل الآن؟ من رزق الله بسبب سقي الله له بالمطر، لو شاء لم تنع الماء من السماء فهلكت البساتين والزروع وهلك الناس، ما عندهم شيء يأكلون. الله تكفل لنا برزقنا ورزق دوابنا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحانه وتعالى، هذه نعم. ومع ذلك، مع هذه النعم العظيمة الجليلة، يقابله العباد بالمعاصي والذنوب، كما جاء في الأثر القدسي قال أنا والخلق في نبأ، يقول الله عز وجل أنا والخلق في نبأ عجيب، أخلق ويعبد غيري، خيري إليهم نازل، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتودد إليهم بالنعم ويتقربون إلي بالمعاصي، نستغفر الله ونتوب إليه. قال وما يتذكر إلا من ينيب، ما يتذكر بهذه الآيات وتذكر الاتعاظ والاعتبار إلا من ينيب، أي إلا من يتوب ويرجع إلى الله، لابد تكون تواب أواب رجاع، دائما تتوب وتستغفر وترجع إلى الله، وإذا أذنبت تتوب وتتبع السيئة الحسنة حتى تمحوها. ولهذا يقول لابد من التدبر والتأمل، قف مع نفسك، قف مع هذه النعم التي فيك، يعني هاتان العينان ما أحد يستطيع يأتيك بهما، يجتهدون الآن على تحسين النظر بكل ما أوتوا من العلم، وقد تنجح وقد لا تنجح العملية، لكن الله آتاك عينين مبصرتين، أعطاك أذنين، أعطاك أنف، أعطاك قلب، أعطاك أقدام تمشي بها، أعطاك عقل تعقل به. يا أخي تدبر، تأمل، تأمل في الآيات التي فيك والنعم التي فيك، والله إنها تهديك إلى الصراط المستقيم. لكن من يتذكر، من يتدبر، من يتأمل، بعض الناس يفتح له في التأمل، وهذا شيء عظيم، لأنه يقف ويراجع نفسه، يعرف قدر نعمة الله عليه. أنت لو يحسن إليك واحد يعطيك كأس ماء أنت ما تستطيع تقوم، يعطيك كأس ماء تقول جزاك الله خير، شكرا يا أخي، الله يجزاك خير، ليش تشكر له هذا الإحسان؟ إحسان يسير، ما بالك بالنعم التي كلها من الله، كل النعم التي فيك، وما بكم من نعمة ومن الله، لماذا لا تشكره، تتوب إليه، تعظمه، تعبده، تتدبر في نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ لأن هذه ميزة يا أخوان، تدبر القرآن تحيا به القلوب، والله تحيا به القلوب. يمكن الإنسان في أثناء صلاته وقراءته، ويمكن أيضا أن يجعل له قراءتين، قراءة بالتدبر وقراءة بالهد والإسراع. قراءة التدبر لو ما تقرأ في الليلة إلا صفحة أو نصف صفحة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، مثل صوت القدر التي فيها الماء وضعت على النار صارت تغلي، يبكي من خشية، لأنه يتدبر صلى الله عليه وسلم. عمر لما تلا قوله جل وعلا فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين، بكى، وعرفوا ذلك منه في صلاة الصبح، يسمعون نشيجه في هذا المسجد من وراء الصفوف، ومكث 3 أيام يعودونه يظنونه مريض، ما به إلا التدبر والتأمل. وهكذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يبكي يوما لما قرأ قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، بكى، وأكثر من البكاء، فقال له زوجه يعني بل لماذا تبكي؟ لماذا تخاف وأنت صاحب رسول الله وهو عنك راض؟ قال إن الله قد ضمن لي دخول النار، إن الله قد ضمن لي ورود النار ولم يضمن لي الخروج منها. فقال وإن منكم إلا واردها. ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تحيا القلوب. ولهذا يا أخوان انظروا في الدعاء الذي لا يخفى عليكم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمه عدل في قضاءك الحديث، وفي آخره اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي، وبعض الألفاظ ذهب غمي. ادعو الله وابذل الأسباب غير الدعاء من التدبر والتأمل حتى ينفعك الله، ينفعك الله بهذا القرآن العظيم كلام رب العالمين صفة الله الذي لو أنزله الله على جبل أصم لتصدع من خشية الله، فكيف بقلبك من لحم ودم؟ سيحتاج تدبر وتأمل. قال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله واعبدوه. كما قررنا قبل قليل أن الدعاء يطلق على العبادة كلها، والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، منها دعاء مسألة ومنها دعاء عبادة، فكل ما تأتيه هو عبادة هو دعاء، كل ما تأتيه من العبادة فهو دعاء. فادعوا الله مخلصين له الدين، أي حالة كونكم مخلصين له عبادتكم ودعاءكم، لا تجعلون له شريكا، كما قالت قريش لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لما قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكفي يكفي، لا تأتم بالجملة الباطلة الأخيرة، هذا هو الصحيح، لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك. فادعوا الله مخلصين له الدين، والدين العبادة. قال جل وعلا دين الإنسان عبادته وما يأتيه ويتعبد الله به ولو كره الكافرون، الكافرون يكرهون أن تعبدوا الله حسدا من عند أنفسهم، ويودون منكم أن تكفروا كما كفروا، ويغيظهم لما يرون الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له، وهذا غاية الظلم، ما اكتفوا بشرهم لا، ولا يريدون أحدا أن يعبد الله مع أنه المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وما خلقنا كلنا إلا من أجل أن نعبده، فلا تطيعوهم. ثم قال جل وعلا وأنذرهم يوم الآزفة، أنذرهم، سبق أن ذكرنا أن أهل العلم يقول الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، والمعنى هنا وأنذرهم أي خوفهم، يا نبينا خوفهم يوم الآزفة. ويوم الآزفة هو يوم القيامة، وقيل إن الآزفة صفة لموصوف، كأنه قال وأنذرهم الساعة الآزفة، لأن الآزفة من أزف يزف إلى قرب، وقال للساعة أنها آزفة دلالة على أنها قريبة. يا أخوان قريب الساعة، وكل ما هو آت قريب يا أخوان، ولذلك لا شك أن في آخر الزمان، بل نبينا صلى الله عليه وسلم يقول بعثت في نسم الساعة، نسم الشيء أوله، فالنبي بعث ولهذا هو نبي الساعة، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين كالسبابة والوسطى، نحن في آخر الزمان، أزفت قربت ودنت، ولذلك جاء في حديث صحيح بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما والشمس قد تضيفت الغروب في رؤوس الجبال، يعني ما بقي وقت كثير، بالنسبة لأول اليوم طلعت من المشرق والآن ستغرب. فقال ما بقي من الدنيا إلا كما بقي من يومكم هذا، نحن في آخر الزمان. فالساعة قريبة، وعلى كل حال من مات قامت قيامته. فينبغي للإنسان أن يستعد لذلك. نعم، نبهنا الإخوة على آية تجاوزناها وهي قوله جل وعلا رفيع الدرجات فاعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رفيع الدرجات جل وعلا. كثير من المفسرين لما يأتون على هذه الكلمة رفيع الدرجات يفسرون بأنه عظيم، صفاته عظيمة. يا أخي رفيع الدرجات، نعم هذا دليل على علو الذات، أنه في جهة العلو. والدليل على ذلك أنه ذكر العرش، فالرفيع الدرجات ذو العرش، لأن الله يستوي على العرش استواء حقيقيا لا لحاجة منه إلى العرش، بل هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض جل وعلا. فرفيع الدرجات دليل على علوه، وأنه في جهة العلو، وأنه فوق العرش والعرش فوق السماوات فوق الجنة، لأن الجنة عرشها سقفها عرش الرحمن، والجنة فوق السماء السابعة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وبين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 سنة، كلها في جهة العلو. مع أنه جل وعلا رفيع الدرجات كما أشرنا له العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، لكن هذه الآية الصراحة تدل على علو ذاته، لأنه قال رفيع الدرجات ذو العرش صاحب العرش، والعرش أعظم المخلوقات يستوي الله جل وعلا عليه. وهو أعظم خلق الله، وقد أشرنا بالأمس إلى شيء من ذلك. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، الروح هو الوحي، ولكن سمى الوحي روحا لأنه تحيا به القلوب، حياة القلوب بالقرآن وبالوحي أعظم من حياتها بالروح. الروح يأتي يوم وتخرج، لكن إذا لم تحيا بروح القرآن بالوحي وتعمل بما فيه تنتقل إلى عذاب الله. أما إذا حيت بروح الشرع، بروح القرآن، بروح الوحي، حيت صارت فيها روح، فإذا خرجت الروح من الجسد انتقل إلى جنة الخلد. فسمى الوحي روحا، هي والله هي حياة القلوب، هي الحياة الحقيقية. قال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وجاء في الآية الأخرى أن المراد بهم الرسل والأنبياء. فالله جل وعلا يلقي الروح على من اصطفى من عباده، قال لينذر يوم التلاف، لينذر الموحى إليه أمر الله ووحي الله، لينذر يوم التلاق، قرئ التلاق والتلاقي، يخوف يوم التلاقي، وهو يوم تلاقي الخلق، تلاقي المخلوقات بين يدي الله، حتى الوحوش، وإذا الوحوش حشرت فسيلتقي الجميع بين يدي الله يا أخوان. فانتذروا وخافوا، خافوا ذاك اليوم وذاك اللقاء، فإن الله سيحشرنا جميعا حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس دانية من رؤوسنا قدر ميل، والعرق فينا على قدر أعمالنا. ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فانتذر وخف يوم التلاق، يوم تلاقي الخلائق عند الله جل وعلا هو يوم القيامة. ثم قال يوم هم بارزون، زاد هذا اليوم يوم التلاق وفسره وبينه بأنه يوم هم بارزون، يوم الخلائق والناس خاصة بارزون أي ظاهرون على الأرض، على أرض بيضاء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، لا يخفى منهم أحد، بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، الله لا يخفى عليه شيء في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن خص ذلك اليوم بأنه لا يخفى عليه شيء لأنه قد يظن ظان ما دام اجتمع الخلق أولهم وآخرهم في صعيد واحد أنه قد يخفى شيء، لا والله ما يخفى عليه شيء منهم، لا يخفى على الله منهم شيء أبدا. يوم تبلى السرائر، أحيانا أن تغمز بعينك، تغمز غمزة بعينك بأمر سوء، هذا ستراه يوم القيامة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لأن الله عليم، علمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، بل حتى الوسوسة والتفكيرات اللي في نفسك يعلمها جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال جل وعلا لمن الملك اليوم؟ قال العلماء هذا مقول لقول محذوف، وهو فيقول الله لمن الملك اليوم، فيقول الله لمن الملك اليوم، ولكن هنا أوجز الكلام مختصرة لكنه بين وقد دلت عليه السنة، بل دل القرآن والسنة على ذلك. ومن الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في الصحيحين، أين الملوك، أين الجبارون، لمن الملك اليوم، فيقول جل وعلا لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. الله جل وعلا ملك الدنيا والآخرة، هو مالك الدنيا والآخرة، لكنه خص ذلك اليوم بالملك لأن كل من يملكون في الدنيا ذلك اليوم لا ملك لهم، يقفون مع سائر الناس حفاة عراة غير مختونين، فيبقى الملك وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، ولله الواحد القهار، الواحد الذي لا شريك له، الفرد الصمد القهار أي الغالب على أمره، الذي قد قهر كل نفس على ما يريد جل وعلا. ثم قال جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم ذلك اليوم يوم القيامة، لمن الملك اليوم، ذلك اليوم تجزى وتثاب كل نفس بما كسبت، بالذي كسبته، ما تجزى بشيء لم تكسبه، ما يظلم الله عباده ويضع عليهم ذنوب لم يفعلوها، لا، ولهذا قال لا ظلم اليوم، لا نافية للجنس، لا ظلم، لا صغير ولا كثير، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فكل يجازى بعمله، إلا أنه من فضله وكرمه يضاعف للمؤمن حسناته، الحسنة بعشر حسنات على الأقل، وقد يضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة بسيئة واحدة عدل من الله، وتضعيف الحسنات فضل ومنة من الله. سبحانه وتعالى. قال إن الله سريع الحساب. جاء في بعض الأحاديث بعض الآثار أن الله ينتهي من حساب خلقه في نصف يوم. الخلق كله من أوله من آدم إلى من تقوم عليه الساعة في نصف يوم ينتهي من حسابهم. ولو شاء أن يحاسبهم في لحظة عين لفعل، لأنه سريع الحساب ولأنه على كل شيء قدير جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة، أي خوفهم يوم الآزفة وهي القيامة أو الساعة الآزفة القريبة التي قربت وأزفت وقرب وقوعها. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وذلك اليوم يوم الآزفة ويوم قيام الساعة القلوب من شدة الفزع قد خرجت من الصدور وارتفعت إلى الحلق إلى الحلوق. إذ القلوب لدى الحناجر خرج من مكان لشدة الخوف والغم والفزع والهم الذي يرونه، تطير قلوبهم إلى حناجرهم. ولهذا قال إذ القلوب، وإذ هنا معنى حين، حينما تكون القلوب عند الحناجر، لأن القلوب في الصدر في الصدور، تعمل القلوب التي في الصدور وليس في الحنجرة والحلق أو الحلقوم، لكن لشدة الخوف تطير، نسأل الله العافية. وهذا إشارة إلى شيء من الفزع. نحن مساكين، يعني أمامنا أهوال وفزع وخوف وأمور يوم يجعل الولدان شيبا، الولد الصغير يشيب رأسه، وكأنما أمامنا إلا الجنة، كأن ضامنين كل شيء، وهذا من ضعف الإيمان. قال إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الكاظمين قال بعض السلف كاظمين، قال ابن جريج أي باكين، وقال ابن كثير أي ساكتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه، وقال بعضهم كاظمين قال قد امتلأت قلوبهم غما. كاظمين خائفين، قد امتلأت هذه القلوب من الغم والهم لما تراه من أهوال القيامة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. في ذلك اليوم حينما تبلغ القلوب وترتفع إلى حلاقيم الناس وإلى حناجرهم، الظالمون وهم الكافرون، لأن الظلم ظلمان، ظلم أكبر وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم وهو المراد هنا، وشرك وظلم أصغر دون ذلك. فالمراد هنا هو الظلم الأكبر، والله أعلم، هو الشرك الكفر، لأنه قال ما للظالمين من حميم. الحميم هو القريب أو الصديق أو الأخ الذي ينفعك ويدافع عنك، ما لهم من حميم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وليس لهم شفيع يشفع لهم عند الله وتقبل شفاعته عند الله. لماذا؟ لأنهم كفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن الشفاعة للمؤمنين ثابتة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة للمؤمنين ثابتة بشرطين، الرضا عن الشافع والإذن للمشفوع. الرضا عن المشفوع له، والإذن للشافع بأن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهؤلاء والعياذ بالله ليس لهم حميم ولا صديق ولا قريب يؤون إليه يدافع عنهم ينفعهم بشيء، وليس لهم شفيع يطاع عند الله عز وجل. إذن هذا هو غاية الخسارة، هذا هو الدخول في العذاب ليس إلا. وهذا دليل على أن المؤمنين يختلفون عن ذلك، فهم أولياء الله يشفع بعضهم في بعض ويدافع بعضهم في بعض، كما جاء في الأحاديث إخواننا كانوا يقومون من الليل ما نقوم ويصومون كما نصوم فيشفعون فيشفعهم الله عز وجل فيهم. لكن هؤلاء لا نصيب لهم الكفار. ثم قال جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين. قال السعدي، قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره الخائنة هي نظر المسارقة الذي يخفيه العبد من جليسه، نظر المسارقة يسرق النظر إلى شيء ولا يريد صاحبه ينظر إليه. وذكر ابن كثير عن ابن عباس أنه الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء أو تمر بهم أو تمر به وبهم المرأة الحسناء، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض، وقد اطلع الله على قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها. رواه ابن أبي حاتم. وهذا كمثال وكنوع من الأنواع، لكن كل خائنة الأعين وما يحصل منها من غمز أو شيء من ذلك الله يعلم وما يخفى عليه، مع أنه ليس كلام ولا شيء مكتوب، حركة يسيرة في العين. وقال الطبري يعلم خائنة الأعين، قال يعلم ربكم ما خانت أعين عباده، وقيل هو الرمز بالعين، وقيل هو الرجل يكون في مجلس فتمر امرأة فيسارقهم النظر إليها. وهذه المعاني كلها حق، وبعضها من باب ضرب المثل. فخائنة الأعين العين وما يحصل منها من خيانة أو غمز أو شيء خفي الله يعلمه لا يخفى عليه. وما تخفي الصدور، أيضا تخفي الصدور وتكنه الله يعلمه ونعلم ما توسوس به نفسه. وفي ذلك اليوم تبلى السرائر، تختبر وتظهر وتبين وتظهر. ثم قال جل وعلا والله يقضي بالحق، يعني بعد أن ذكر حال الكفار وأنهم لا ولي لهم ولا حميم ولا شفيع، بين أنه يعلم حالهم وأنه لا يخفى عليه شيء منها من أحوالهم وأعمالهم ثم بين بعد ذلك أنه يقضي بالحق أي بالعدل جل وعلا. فلا يلزم من كونه يعلم كل شيء أنه يقضي بغير العدل أبدا، لا تجازى نفس إلا بما عملت سبحانه وتعالى. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. عبرة وعظة لهؤلاء المشركون عبدة الأصنام. الله يقضي بالعدل والحكم له، وهو الذي يقضي ويفعل ما يشاء. والذين يدعون من دونه ويعبدون من الأصنام والأوثان لا يقضون بشيء، ما لهم شيء من الحكم، ولا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون نفعا لأنفسهم فضلا أن يقضوا لغيرهم، فكيف تعبدونهم مع الله؟ كيف يجعل هؤلاء آلهة مع الله؟ تعالى الله. إن الله هو السميع البصير، والسميع الذي يسمع كل شيء، وهو البصير الذي يبصر كل شيء، يسمع كل شيء ويبصر ويرى كل شيء، حتى ولو أنك في قعر دارك وأطفأت الأنوار أو في أسفل البحر الله يراك، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فإياك أن يراك الله على معصية له. والله ما يحجبك ولا يسترك شيء عن نظره جل وعلا، هذا يحمل على المراقبة. ثم قال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. يقول الله جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض. الخطاب هنا لكفار قريش والمعاندين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الله: قل لهم، أو يستفهم استفهاما إنكاريا ينكر عليهم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، لأن جزيرة العرب هي موطن الرسالة، وكفار قريش كانوا في مكة، والذين من قبلهم قوم عاد في الربع الخالي، وقوم ثمود في مدائن صالح في العلا، وقوم لوط في قرى لوط في البحر الميت يمرون بها وهم ذاهبون إلى الشام ليأخذوا منها الطعام. فلماذا لا يسيروا في الأرض وينظروا إلى عاقبة الذين كفروا، إلى عاقبة الذين فعلوا مثل فعلهم هم الآن؟ فأنتم الآن تكفرون بالله جل وعلا، وقد كفر قبلكم أمم، فانظروا كيف فعل الله بهم، دمر عليهم وللكافرين أمثالها، فعليكم أن تتوبوا لئلا يحل بكم ما حل بهم، اعتبروا. ولهذا قال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. عاقبتهم أهلكهم الله، قوم نوح بالغرق كلهم، وقوم عاد قوم هود بالريح صرصر العقيم تنزع الرجل نزعا إلى أعلى ثم تضرب به على رأسه وإذا هو كالنخلة الخاوية، وقوم صالح هم ثمود نحتوا الجبال بيوتا ولا تزال بيوت موجودة، بصيحة واحدة ماتوا ما بقي أحد منهم، وقوم لوط قلب الله عليهم قراهم ورفعها ثم جعل عاليها سافلها. فاعتبروا، الآن سمعتم الآيات والأحاديث والأدلة، طيب أيضا سيروا في الأرض واعتبروا بعاقبة الذين كذبوا رسلهم، فإن لم تنتهوا عن التكذيب مصيركم مصيرهم. أقام الله الحجة على الخلق يا أخوان. قال جل وعلا: فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. الذين من قبلهم كانوا أشد من قومك من كفار قريش، كانوا أشد قوة، ينحتون الجبال بيوت، عجب لما ترى الجبال كيف نحتوها، إرم ذات العماد قوم عاد عجيبة غريبة، فكانوا أشد منهم قوة. وأيضا آثارا في الأرض، تركوا آثار في الأرض، هؤلاء ما لهم آثار في الأرض، قريش وين آثارهم؟ ما لهم آثار في الأرض. طيب هؤلاء الذين كانوا أشد قوة وأكثر آثارا دمرهم الله وأهلكهم، وأنتم أضعف منهم وأقل قوة وأقل آثار، وسلكتم مسلكهم، فالعذاب أمامكم، فانتهوا واعتبروا. قال: فأخذهم الله بذنوبهم، أخذ الله تلك الأمم بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم، ما أخذهم ظلما، تعالى الله، ولا يظلم ربك أحدا، فأخذهم بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ما كان لهم أحد يقيهم من عذاب الله، لما حل بهم أهلكهم، ولا استطاع أحد أن يقيهم العذاب أو يمنعهم منه أو يرده عنهم، فاحذروا من ذلك المصير. ثم قال: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، يعني ذلك أي هذا العذاب وهذا الأخذ بسبب أن تلك الأمم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالحجج والأدلة والكتب التي تدل على الحق، فكفروا. وأنتم الآن تكفرون بالقرآن وتكفرون بالبينات التي جاءكم بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخذهم الله أهلكهم، أخذهم أخذ عزيز مقتدر، إنه قوي شديد العقاب جل وعلا، إنه قوي شديد العقاب. نعم أخذهم بذنوبهم، وما استطاع أحد أن يحول بينهم وبين عذاب الله. هؤلاء قوم نوح أغرقهم الله، نجى نوح معه في السفينة، وبعضهم صعد الجبال يريد أنه ينجو من الغرق. لا عاصم اليوم من أمر الله، غطى الجبال كلها الماء وما بقي أحد. كذلك أهل قوم عاد ونبيهم هود لما جاءتهم الريح سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فما بقي لهم باق، كانت هبت عليهم الرياح صرصر شديدة البرودة عاتية عاصفة، فكانت تنزع الرجل ثم يسقط وإذا هو ميت، كأنهم أعجاز نخل خاوية، مثل النخل إذا مات ومرت عليه بعد مدة، نسأل الله العافية والسلام. وقوم هود صاعقة أخذتهم جميعا، ما بقي منهم أحد. وفرعون وقومه أغرقهم الله كلهم في البحر، فرغم ما عندهم من القوة. فالواجب أن تتعظوا وتعتبروا بما حل بهم، وهذا في الحقيقة من إقامة الله جل وعلا الحجة على العباد. فكما أنه جاءهم بالآيات والدلائل الشرعية وكذلك الآيات الكونية، كذلك أمرهم أن يعتبروا بقصص وأحوال الأمم الماضية. وهذا في الحقيقة خطاب لنا كلنا، فما أهون الخلق على الله إذا عصوه، ما أهون الخلق على الله إذا عصوه. وإذا أراد الله أمرا ما يمنعه أحد ولا يرده راد جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم.